صغيرة. تصبح طيب. الأول بس. ممكن تمشي في حط طرف هذا طلع فوق على الزاوية. أيوة هذه هنا وهذه هنا. أيوة. أيوة تربط وأمورها. بس طبعا هذه قلت لك يكون إيش؟ هذه شوية ما هي. إيش اسمها الأعرج؟ هذا الاجتماع هذا توشح ها هذا حرام نعم هذا لا ما لا لا ما في شيء هذا هذه الصورة الطبيعية بس طبعا يكون من أسفل تكون تحت الكعبين عفوا تحت الركبتين يعني ما تكون مرتفعة نعم بس هي هذه صغيرة إيه لكن هذه الصورة الصورة الثانية ما تجيبها الصورة الثانية يمكن يد هذه مرتين خطوات هذه بترفعها نفس اللي أنت سويت أيوة بس بدون ربط أيوة الثانية نسويها نفس الثانية نفس الشيء فوق أيوة يكون هذه طويلة بتنزل تيجي بالعكس وتطلعها قدام وتضربط شكل ضرب يا خالد إيش قاعد تسوي أنت لا ما أيوة ضرب من أمام والخلف لا فرش سورة الحديث لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء لا يدخل ولا يدخل ليس على عاتقه منه شيء هذا هو المقصود يعني بفعل هذا تكون قد طبقت الحديث ولم تخالفه لأنه إيش في الثوب الواحد لا يسعى تقف منه شيء يعني أن تلبسه هنا فقط ولا ويكون هذا مكشوف أما إذا وضعت شيئا من هذا على عاتقه هنا وهذا شيء على عاتقه هنا خلاص تكون قد عملت بالسنة والحديث نعم لا ما يصلى لا هذا مغطى لا الذي فعل أخونا الآن غطى أكثر العاتق انتبه لا هو بيجيبها العكس الله يجزيه خير كيف في جزء مفتوح صح لكن ليس كله مفتوح ها ايوه نعم نعم تفضل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان يعني هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لا شك أن إذا لبس الرجل يعني ثوبين ثوب لأسفله وثوب لعلاه هذه أكمل في الهيئة لكن الذي فعله جابر لبيان الجواز وإذا أنكر منكر عليه على هذا هذه الصفة يمكن أن يكون جاهلا ويعني يتهم بهذا لكن الأكمل ماذا؟ الأكمل يكون إزار ورداء أو قميص وسراويل أو قميص وإزار هكذا هذا أفضل شيء وأكمل شيء وأظن جاء في الحديث نعم باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقين. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يعني لا بد أن يكون هناك يعني قال هنا والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. نحن نقول هو عورة لكنها ليست كالعورة السفلى يعني في الصلاة. في الصلاة عورة الرجل كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يعني في الصلاة تختلف عن عورته في غير الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم نعم يعني يطلق العاتق ويراد به العاتقين يعني هذا فهم من الأدلة الأخرى. العورة المشترك بين الصلاة وخارج الصلاة بين السرور والركبة أم طرف مغلظة؟ السرور والركبة يأتي إن شاء الله كلامه. نعم. باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري وجدت يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر يعني ما سبب سيرك بالليل فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به يعني كان ضيقا وأنه خالف بين طرفيه وانحنى عليه كي يكفيه الثوب ليستره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واسعا الثوب ف يعني التحف به وهذه تحتمل معنيين إما التحاف أن تضع مثل الرداء عليك وتلفه على جسدك فيكون هذا نوع من التحاف أو أنك تلتحف به بالمعنى يعني الذي ذكرناه وهو التوشح فيكون أيضا نوع من. وأما إذا كان ضيقا فاتزر به جعله على حقويك جعله الأسفل فقط وضع بعد ذلك شيئا عليك من أعلى رداء. شيخنا مرمى السابق قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال نفرق من التوشح والالتحاف والاشتمال. التوشح أنتم عرفتم ها؟ طيب والالتحاف هو يعني يطلق على معنيين على معنى التوشح داخل فيه الذي يجعله على عاتقيه. أيوة داخل فيه يعني يعتبر التحاف وفي التحاف آخر تجعله كالرداء مثل ما تحط فوطة على ظهرك بس كبيرة فتلف على جسدك. هذا الالتحاف، لكن تخرج يدك حتى لا يكون إيش داخل في اشتمال الصماء. يعني أحيانا، وهذا يحدث مثل العباءة، طيب إذا كنت لابسا لها وجيت لفتها عليك، طيب هذا أيضا نوع من الالتحاف، التحفت به. نعم. هذا يعني ما يؤخذ الحكم من حديث واحد، الحديث الآخر فيه نهي، فيدل هذا على أنه يعني قال إذا كان ضيق ماذا تفعل؟ هل تأخذ تشد نفسك وتنحني عشان توصلها لهذه وتنفع هذا؟ هل ما كانت ما يصفت واحد؟ لذلك جابر فعل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له إذا هذا اجعله على حقك وشوف لك شيء حطه على كتفك. هذا يعني معنى الحديث، لأنه كان مقررا عندهم أنه لا يصلون في الثوب الواحد، وما قالوا صلي في الثوب الواحد. ما واضح. لو كان موجود، لو كانت هي مسألة ضرورة كان بينها جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندي غير هذا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. مسدد مسرد ويحيى القطان، وسفيان هو ثوري، وأبو حازم سلمة بن دينار الذي يروى عن سهل بن سعد. كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عناقهم كما ذكرنا كهيئة الصبيان. هذه الصفة كانوا يفعلونها للأطفال الصغار كثيرا. وفي هذا الحديث يعني بيان صفة الاتزار والتوشح في الصلاة، وفي أنه لا يصلي الرجل وليس على عاتقه من شيء، وفيه ضيق العيش الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة النساء مع الرجال، في صلاة النساء خلف الرجال، وفي النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يقوم الرجال لأجل العورة. فالمرأة إذا رفعت ممكن يكون بعضهم ساجد، ومن ضيق الأزر يعني قد يبدو شيء من العورة يتجسد للرجل الساجد شيء من عورته بسبب ضيق الأزر، بسبب ضيق الأزر. فأمرت المرأة ألا ترفع رأسها، يدل على أن عورة الرجل إذا كان لضيق الظهر منها شيء لضيق الأزر في الصلاة أنه لا يضر، أن هذه مقدرتهم وهذا الذي يستطيعونه. في غض المرأة بصر عن عورة الرجال. وجاء مرفوعا جاء مصرحا به في بعض الروايات: فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال. وفي بعض الروايات قال قائل: يا معشر النساء. يغلب على الظن أنه بلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول ذلك. نعم. بارك الله فيك. إلى الآن يمل بهذا الحديث أن النساء لا ترفع رؤوسها حتى يرفع الرجال، أم أمنت العين؟ إذا كانت تصلي مع رجالنا، إذا كانت تصلي مع رجال وترى، لأنه قال لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال كراهية أن يرين عورات الرجال. فهنا بيان العلة، علة الحكم في هذا الحديث واضحة. نعم، لكن الآن أميت يعني باللباس هذا الحكم وصل جنس، ولكن ليس مثل الإزار أول كان ثوب واحد، أما الآن يعني لا يخلى من ألبسة داخلية. المهم إذا كانت يعني متوقع أن ترى شيء من عورة الرجل فلا تفعل. أي على الإمام يأمر النساء أن لا تفعل. نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير لها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. لا بأس بالثياب إذا نسجها مجوسي أو بوذي من أهل الصين أو تايلاند أو هذه البلاد أو اليابان، لا بأس بنسيج هؤلاء. قال معمر: رأيت الزهرية يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. طبعا كانوا يأخذون هذه الأبوال، أبوال الحيوانات، ويصبغونها يعني ينقعون الثياب فيها حتى يعني تصفر، يعني يذهب لونها الأصلي، فتصبغ بهذا اللون ثم تغسل ويبقى أثر اللون موجود. لكن هذا ليس فيه دليل على أن البول بول نجس الذي كان يوضع فيه. لذلك قال بعضهم: في بول مأكول اللحم. وأما علي فصلى في ثوب غير مقصور، يعني خام جديد لم يغسل بعد، كرابيس يسمونه. ويحيى هو ابن موسى البلخي، وابن معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير، والأعمش سليمان بن مهران، ومسلم بن صبيح أبو الضحى، ومسروق بن الأجدع. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مرشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. روح ابن عبادة فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها، وفي النهي عن التعري بحضرة الناس، وفي خلق الحياء، وفي التعاون مع البر والتقوى، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى على بناء المسجدين، المسجد الحرام ومسجده، نعم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، وفي كذلك الاحتساب في بناء المساجد. لما سقط من طرف الإزار الذي كان وضعه على عاتقه لأجل أن يضع عليه الحجارة، سقط منه فكشفت عورته، فلما يعني كشفت عورته سقط مغشيا عليه، أغمي عليه من هول ما حصل له. بعد ذلك ما كان يعني إلا أنه تعاهد هذا، ولا رؤية بعد ذلك، لم ترى عورته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. أيوب السختياني محمد بن سيرين: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في ثوب الواحد، فقال: أوكلكم يجد ثوبين؟ يعني أن حال الصحابة كانت ضيقة، وقليل من يجد ثوبين، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لم تنع الناس عن الصلاة، لكن يصلي في الثوب الواحد ويخالف بين طرفيه ويجعل منه شيء على عاتقه كما مر معنا. ثم عمر سأله رجل فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. قال عمر: إذا وسع الله فأوسعوا، يعني لا تضيق على نفسك وتصلي في ثوب الواحد وعندك ثوبين. وبين في تفصيل ذلك: جمع رجل عليه ثيابه التحف بها، وصلى رجل في إزار ورداء، الإزار يكون أسفل والرداء يكون أعلى، في إزار وقميص، في إزار وقباء، القباء يعني ثوب يدخل فيه الرأس، يعني يكون يعني مفتوح من أعلى، وفقط يخرج يعني فتحتين، فتحة للرأس وفتحة وفتحتين لليدين من هذا القباء. في سراويل ورداء، الرداء يكون أعلى كما يقولون السراويل معروف، واسمه يعني يقال سراويل ولا يقال سروال، لأن سراويل هو مفرد والجمع سراويلات. في سراويل وقميص مثل ما نلبس نحن السراويل معروف أو القميص هذا، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. التبان هو سراويل قصيرة، هذا اللي يلبس أسفل السراويل. نعم أسفل السراويل يسمى تبان. يبدو أنه فقر العورة. نعم يبدو أنه فقر العورة لما قال في تبان وقباء، قباء من الأعلى والتبان الأسفل، يبدو أنه يعني إلى الركبة فيصلى فيه. ما هو شرط القباء ممكن يكون طويل، صار قميص طويل. لا القميص يفصل بأكمام، القباء شق يدخل فيه الرأس وشق يخرج منه اليدين دون أكمام. نعم في الوسط ما في الجاكيت يعني تبان ورداء، وهو تبان راح يكون رداء إسرائيل ورداء ستر أسود. لا وينزل في على حسب الأرضية، في رداء طويل ورداء قصير. شفنا القباء، شفنا مثل البرنس اللي يلبس عند المغاربة يحطون اليدين وله قباء، بس هذا مفصل يعني. لا ما في الذي علم في القباء، ما أدري هنا ذكر وصفه. لا الذي أذكره في وصف القباء هو لا يكون مفتوحا من الأمام، ولا يعني هو عبارة عن ثلاث فتحات، فتحة للرأس وفتحتين تخرج منها اليدين، ما في أكمام مفصلة. ما يفرق على القميص؟ ها؟ ايش فرق على القميص؟ قميص أكمام مفصل يعني تفصيل على الجسد، أما هذا مثل الثوب الواسع ومشغول في الوسط ولك يدين تخرج. طيب نعم تفضل. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عن الحديث بينا، وعاصم بن علي الواسطي وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن.